وصلها لغيوم مالي مالي وما اسمعي ما قامت في نجوم مالي مالي وما اسمعي وصلها لغيوم مالي مالي وما اسمعي ما قامت في نجوم مالي مالي وما اسمعي ما ضوتي في ضلال مالي مالي وما اسمعي ماسك منين يا مالي مالي وما الشمعة ما ضوت لي فضلان مالي مالي وما الزحمة ما فيك مني ما فرحني لساني في ليام اللي مضوع من مرار هب اللي تخمام ما فرحني لساني في ليام اللي مضوع من مرار هب اللي تخمام على شكيت والنس بيك شو حسوني فيك معذروني ما تقول قد يجيك روحي روحي يا العذراء وزي ما يضيق هذا حقنا من الله ادفع لي يا وعديك مالي مالي وما نشتري وطوها لغيوم مالي مالي وما اسمعي ما قادت في نجوم مالي مالي وما نشتري وطوها لغيوم مالي مالي وما اسمعي ما قادت في نجوم مالي مالي وما نشتري ما ضوت لي في ظلام مالي مالي وما لسعك ما سكني ديام مالي مالي وما الشمعة ما ضوت لي في ظلام مالي مالي وما لسعك ما سكني ديام مالي مالي وما السعد ماسك مني ليام مالي مالي وما الشمعة ما ضوت لي في ظلام مالي مالي وما السعد ماسك مني ليام